في جنب الدنيا

أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها يا رب يا رب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وهو أعلم بما يفعلون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وقضي بينهم بالحق وسلام

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدك وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدك وقالوا الحمد لله صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وترى الملائكة آمين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يا سلام يا رب وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين شوف التردد ده شويه يا محمد شوف التردد ده شويه وترى الملائكة تآمين من أولي العرش يسبحون بحمد وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم صلى الله عليه وسلم. وهكذا استمعنا إخوة الإيمان والإسلام لآيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو معاصي قارئ الإذاعة والتلفزيون ونقيب القراء والمحفظين بالدقهلية ودمياط والقارئ بمسجد السيدة زينب بمدينة القاهرة والمقيم بمدينة بلاس تليفون المنزل 27-84-192 بلاس مخازن الفراشة الكبرى لأصحابها الحاج مهاود ريان وأخيه ناجح ريان بمدينة بلاس إنارة الحفلات والهندسة الصوتية لصاحبها الحاج إبراهيم حماد بلاس بجوار المزدان يستعان دور الميكروفون يا دور الميكروفون سنة دور الكريستال بس دور الكريستال شغل يدور يتكلم بس دور الكريستال بس دور الكريستال هتقول لي ماشي لقيك اديني تليفون ايه اللي هيبقى ما هو اصلا دلوقتي انا عارف انت فين انا عارف انت فين ما هو ردود بقى